الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة في باب القرض، وقلنا إنه بمعنى القطع، لأن المقرض يقتطع من ماله ويعطيه من أراد إقراضه، فإذا كان عنده 100 وأراد أن يقرضه 50 اقتطع 50 من 100 وقدمها قرضا. فالقرض لغة بمعنى القطع، ولا بد أن يكون المقرض ممن يجوز تبرعه، وهذه هي العبارة التي وقفنا عندها، لا بد أن يكون المقرض ممن يجوز تبرعه، بخلاف ولي اليتيم أو الوصي على اليتيم أو الولي على القاصر، وبخلاف ناظر الوقف فلا يجوز لهؤلاء الإقراض، لأنهم قد يقرضوا ولا يرد، فلا يجوز لهم الإقراض، وإنما الإقراض ممن يجوز تبرعه. أما الذي لا يجوز تبرعه كالولي والناظر فلا يصح لهم الإقراض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه. قلنا إنه لا يصح إقراض ابن آدم، لأنه قد يقرض جارية ويؤدي ذلك إلى الوقاع بها فلا يجوز، لأنه لم يرد وصف إقراض بني آدم. ومن العلماء من قالوا يجوز كغيرهم، فكما يجوز إقراض الخيل وكما يجوز إقراض الدواب فيجوز إقراض المماليك، وقالوا يجوز بالنسبة للرجل دون المرأة. وأما المرأة فمن أجاز قال يجوز إقراضها لمن هو محرم، لأنه لا يتأتى أن أو يخشى أن يحصل عليها ما لا يجوز إذا كانت قد أقرضت لمحرم. ويقول بعد ذلك: ويشترط معرفة قدر القرض. فإذا أراد إنسان قرض لابد من المعرفة، من معرفة قدره ووصفه، هل هو ذهب، هل هو فضة، 100 200 1000 2000، فلا بد من معرفة القدر ومعرفة الوصف: ذهب، فضة، حديد، قطن، بر، إلى آخره. والقدر مثلا 100 ريال 1000 ريال 100 كيلو إلى آخره، فلا بد من معرفة القدر ومعرفة الوصف. نعم. وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. فعندنا الآن مثلا الولي على القاصر والوصي على اليتيم، هؤلاء يبيعون ويشترون ويتصرفون، ولكن لمصلحة القاصر ومصلحة الكبير الذي جعل قيما عليه، لمصلحته، ولكن لا يصح تبرعهم، إذن لا يصح أن يقرضه ممن أو أن يقرض الرجل من مال من هو قيم عليه، أو لا تقرض المرأة من مال الطفل التي هي وصية عليه، لأنه قد يحصل القرض ولا يحصل الوفاء. نعم. وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. نعم. ويصح بلفظه. ولا يصح بلفظه، يعني بلفظ القرض أقرضني، ويصح بلفظ السلف سلفني. نعم. وبلفظ السلف وكل ما أدى معناهما. نعم. وإن قال ملكتك ولا قرينة، وإن قال خذ ملكتك ولا قرينة، فهذا لا يدل على أنه سلف، وإنما يدل على أنه هبة وعطية. نعم. وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبة، فهبة أو عطية. نعم. ويملك القرض بقبضه. نعم. كالهبة، ويتم بالقبول. نعم. وله الشراء به من مقرضه. وله الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى من؟ إلى المقترض. إلى المقترض، وللمقترض أن يشتري بالمبلغ الذي أخذه قرضا من المقرض، ولا نقول رد المبلغ وهذا فيه شيء من أعمال الربا. لا، فأنا أتيت لصاحب الدكان وقلت أقرضني 100، قال خذ، فتح الدرج وأعطاني 100، فاشتريت بالمئة منه أغراض من محله، لا حرج في ذلك. وهذا معنى قول المؤلف وله، أي للمقترض الشراء بالقرض، يعني بالمبلغ الذي أخذه قرض من المقرض، ولا حرج في ذلك. نعم. فلا يلزم رد عينه. فلا يلزم رد عينه، يعني المبلغ اللي اقترض لا يلزم رد عينه، لأنه يشتري به من صاحب الدكان، يشتري به من التاجر، يتصرف به، يسدد به ما عليه من فواتير إلى آخره. نعم. للزومه بالقبض، لأنه يلزم بالقبض. نعم. بل يثبت بدله في الذمة. نعم. أي ذمة المقترض حالا ولو أجلا. بل يثبت البدل، ولا يلزم بالعين، يعني يرد بالعين إلا في مسألة. متى قلنا يلزم أنه يرد بعينه؟ وأشرنا إلى هذا في آخر درسنا في الليلة الماضية. نعم. نعم. إذا أفلت المقترض وحجرنا عليه لفلسه ووجدنا القرض لديه، فالمقرض أحق به من غيره. نعم. أي ذمة المقترض حالا ولو أجل، حالا يعني يثبت حال ولو أجل، لأنه قال لو قال أريد المبلغ هذا إلى شهر، قال ما عندي مانع إلى شهر، لو قال إلى شهرين قال لا مانع لدي، إلى سنة، فلو أجل فهو يعتبر حال. فمن حق المقترض أن يطالب به أي ساعة في شهر. من ناحية الدين، إذا أخذه دينا لمدة سنة، إذا أخذه مؤجل لمدة 6 أشهر واشتراه على أساس أنه مؤجل، ليس من حقه المطالبة إلا بعد تمام الأجل. لكن من ناحية القرض، من حقه أن يطالب به أي ساعة شاء ولو كان مؤجلا، لأن القرض الأصل فيه الحلول. نعم. لأنه عقد منع فيه، لأنه عقد منع فيه التفاضل، فأنا ما بعت على هذا الدين على أساس أنه يسددني بعد شهر، ما بعت عليه أنه يسددني بعد سنة، ما بعت عليه أقساط كل شهر يعطيني كذا، لا، أصله المقصود به الرفق ومد يد العون والمساعدة وحل ما يعانيه المقترض من ضيق في ذات اليد. فمن حق المقرض أن يطالب به، فهو ليس فيه تفاضل، أعطاه ذهب يريد يستعيد ذهب، أعطاه فضة يريد أن يستعيد الفضة بدون زيادة وبدون نقص. نعم، لأنه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع الأجل فيه كالصرف. كالصرف، الصرف يجوز إن أشتري دينار وأقول أعطيك المبلغ بعد العصر، أعطيك المبلغ بعد بكرة، يجوز هذا؟ يجوز أن أشتري جنيهات ذهب وأقول أجيب الدراهم بعد أسبوع، يجوز؟ لا. فيقول هنا كالصرف، كالصرف لا زيادة فيه، والصرف يدا بيد. نعم. قال الإمام: القرض حال. القرض حال، يعني متى ما أراد المقرض طالب بالقرض وسمعت دعواه. نعم. وينبغي أن يفي بوعده، وينبغي للمقترض أن يفي بالوعد، لأن هذا وفاء، ولأن هذا التزاما بما وعد. أما إذا حصل مماطلة، أقرضت شخصا وما طالني، سوف أمتنع عن الإقرار، وأنت أقرضت شخصا وما طالك سوف تمتنع أيضا، فينقطع طلب الأجر وطلب المثوبة بالإقرار. فينبغي للإنسان أن يفي بالوعد، وإذا وجد ظرف يمنعه أن يذهب إلى المقترض ويبدي له هذا الشيء، ويبدي له عسفه لعدم استطاعته بالوفاء في الوقت المحدد بسبب كذا وكذا. أما أن ينقطع عنك ويتهرب، وإذا اتصل قالوا ما هو موجود، وإذا دق الباب قالوا خرج، وإذا أتى للبيت قالوا مسافر، فهذا يجعل الإنسان يترك هذا الأمر ولا يعمل خيرا لأجل العمل الغير لائق من المقترض. نعم. فإن رده المقترض أي رد القرض بعينه لزم المقرض قبوله إن كان مثليا. إذا رده بعينه لزم القبول. نعم. لأن رده على صفة حقه. نعم. سواء تغير سعره أو لا. سواء تغير سعره، يعني لو اقترضت أنا ثوب ورددت الثوب الذي اقترضت، فيلزم المقرض قبوله سواء تغير سعره أو لا. يعني مثلا أنا يوم أعطاني الثوب قيمته 10 ريالات، الآن ارتفع صار قيمته 15 ريال، أصبح قيمته 20 ريال، زاد إلى آخر. فسواء تغير سعره أو لم يتغير، إذا هو موجود بعينه ورده بعينه فيعطيه إياه، إلا في مسألة واحدة، لو أنه عنده عملة فئة 10 ريالات، ثم صدر توجيهات من ولي الأمر بإلغاء هذه العملة، فلو ردها المقترض لا يقبل، لأني أعطيتك عملة مقبولة ورددت إلي عملة تم توقيف العمل بها، فماذا يعمل؟ يعطيه قيمتها وقت القرض. أما إذا كان المقترض أو طلب شيئا بعينه ووجد وهو لم يلغى بعد، فيجب على المقترض قبوله. نعم. حيث لم يتعين، أو على المقرض قبوله. نعم. حيث لم يتعين. نعم. وإن كان متقوما لم يلزم المقرض قبوله. نعم. وله الطلب بالقيمة. نعم. وإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة، الدراهم التي تم إقراضها مكسرة وألغى ولي الأمر التعامل بها، قال الريالات فئة 10 هذه نبدلها بفئة أخرى، فئة 5 مبدلة، فئة 50 إلى آخره، يعني حصل إبدالها، فلو رددت الفئات التي اقترض وهي بعينها فلا يستفيد منها المقرض شيئا لأنه قد تم إلغاؤه. نعم. وإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة أو كان القرض فلوسا فمنع الصرف. أو كان القرض فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها. قال الأوراق في أسمئة هذه نبدلها بأوراق أخرى. الأوراق جاءت خمسة نبدلها بأوراق أخرى. منع التعامل بها. لو جاب لي من العملة هذه اللي منع من أنا أعطيت وقت كانت يعني العملة ماشية أذهب بها إلى البنك إلى الدكاكين إلى المخبز إلى الجزار إلى أي إنسان أشتري. الآن أصبحت اعتبارا من يوم كذا غير سارية المفعول، فلا يلزم المقرض قبولها وإنما يدفع المقترض ما يقابلها وقت القرض. نعم. وإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة أو كان القرض فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس، فله أي للمقرض القيمة وقت القرض. القيمة أقول له أنا أقرضت مثلا 10 ورقات في أد 50 ريال وأريد تعطيني الآن بدلها 10 ورقات في أد 5 سارية المفعول. قال لا خذ أوراقك أنت، أوراقك اللي من الشكل هذا. أقول لا، أوراقي هذه منع ولي الأمر التعامل بها أصبحت غير سارية المفعول. نعم. لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها، وسواء كانت باقية أو استهلكها، وتكون القيمة من غير جنس الدراهم. وتكون القيمة من غير جنس الدراهم لئلا يؤدي ذلك إلى الربا. لئلا يؤدي ذلك إلى الربا. نعم. وكذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان. إذا منعت. نعم. ويرد المقترض المثل أي مثل ما اقترضه. أي مثل ما اقترضه في المثليات، لأن المثل أقرب شيء إلى الذي تم إقراضه. نعم. لأن المثل أقرب شبها من القيمة. نعم. فيجب رد مثل الفلوس إن غلت أو رخصت. غلت أو رخصت أو كسدت. نعم. ويرد القيمة في غيرها من المتقومات. نعم. وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه. يعني إذا قلنا القيمة متى ننظر القيمة؟ يوم قبضه. يعني مثلا هو قبضه في يوم واحد من شهر 4، قيمة هذا الشيء في يوم 1/4، قبضه في 5/4، قيمته يوم 5، يعني قيمته في نفس اليوم. نعم. وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه. وفيما يصح. نعم. وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه. نعم. يوم قرضه. فإن أعوز أي تعذر المثل في القيمة إذن، أي وقت إعوازه، لأنها حينئذ تثبت في الذمة. نعم. ويحرم اشتراط هنا مسألة جديدة، ويحرم اشتراط أي شرط يجر نفسه. لو قال مثلا أريد منك قرض 1000 ريال، قال ما يخالف بشرط أنك تعطيني السيارة استعملها يوم يومين، بشرط اني اسكن في الدار لمدة اسبوع 10 ايام، بشرط كذا وكذا. فاي قرض جر نفعا فهو ربا، يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. ويحرم اشتراط كل شرط جر نفعا، كان يسكنه دارا او يقضيه خيرا منه. نعم. لانه او يقضيه خيرا منه، يعني مثلا يقترض الشيء يقول شرط انك تعطيني كذا وكذا احسن، لكن لو انه اعطاه بطيب خاطر شيء احسن فلا حرج، لان النبي عليه الصلاة والسلام يعني رد رباعية يعني عمره كذا سنة، وهو عندما استلف صغيرا رد بدله بعيرا كبيرا. نعم. لأنه عقد إرفاق وقربة. نعم. فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه من موضوعه فلا يصح. بل يجب، يقول عليه الصلاة والسلام كل قرض جر نفعا فهو ربا. في أحد المرات سألني أحد الإخوان قال أني كنت بحاجة إلى مبلغ وأنا أحتاج 100,000 ريال، 100,000 ريال، فيقول ذهبت إلى فلان وطلبت منه الإقراض، قال ما عندي مانع، بس أنا المبلغ عندي أعطيك 100، والمبلغ هذا عليه زكاة، وزكاة 100 كان 2500، قال أعطيك المبلغ بشرط أنك أنت تلتزم بالزكاة. فماذا نقول في الجواب في هذه المسألة؟ واضح السؤال ولا لا؟ هو طلب سلف أو قرض 100,000 ريال، وذهب إلى زين من الناس قال أعطني 100,000 ريال لأني أشتري دار أو أشتري أرض أو عندي مشروع وبحاجة إلى هذا المبلغ 100,000 ريال. المقرض قال ما عندي مانع وأنا سأعطيك المبلغ، لكن شرط تدفع عند الزكاة. الزكاة كم المبلغ؟ 2500. وش نقول في هذا؟ نعم، ليه؟ لأن هذا جر نفع، كل قرض جر نفع فهو ربا. فإذا شرط أن يسكن في الدار أو شرط زيادة في المبلغ أو شرط حسنا غير الذي قدم فهذا لا يجوز. نعم. وإن بدأ به أي بما فيه نفع ويحرم اشتراطه، ويحرم اشتراط كل شرط جر نفعا. نعم. كان يسكنه دارا أو يقضيه خيرا منه. نعم. لأنه عقد إرفاق وقربة، لأنه عقد إرفاق وقربة لطلب الأجر وطلب المثوبة وحل الكربة وإزالة الإشكال الذي يعانيه هذا المقترض. أما إذا كان المقصود النفع لا يجوز. نعم. فإذا شرط فيه الزيادة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، لأن موضوعه القربة وطلب الأجر ومساعدة أخيك المسلم، فإذا طلب الزيادة خرج عن الموضوع الذي خصص له. نعم. وإن بدأ به أي بما فيه نفع كسكن داره بلا شرط ولا مواطعة بعد الوفاء جاز. يعني لو أنه بعد الوفاء افترض أنه 100,000 وأعطى كل 100 وانتهى القرض، لو استضافه في داره أو قدم له السيارة لأجل أن يستخدمها لما بينهما من ود ولما بينهما من صلات ولما بينهما من ألفة فلا حرج، لكن كونه يشترط أبعطيك المبلغ على أساس أنك تدفع الزكاة، أبعطيك المبلغ على أساس أسكن في الدار، أبعطيك المبلغ على أساس أني أستخدم سيارك له، فهذا لا يجوز. لكن لو بعد الوفاة قدم له هذا الشيء جاز ذلك. نعم. ولا بلا شرط ولا بلا شرط ولا مواطعة، يعني اتفاق. نعم. بعد الوفاء جاز لا قبله. لا قبله، لأنه إذا قدم له خدمات قبل الوفاء فهي لأجل القرض. نعم. أو أعطاه أجود، أو أعطاه أجود بلا شرط جاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استلف بكر وأعطاه رباعي، رباعي يعني عمره 6 سنين. نعم. بلا شرط جاز لأنه صلى الله عليه وسلم استلف بكرا فرد خيرا منه، فرد خيرا منه خيارا رباعيا عمره 6 سنوات. نعم. وقال خيركم، خيركم أحسنكم قضاء. نعم. متفق عليه. نعم. أو أعطاه هدية ثم أو أعطاه الوفاة. هدية بعد الوفاء، بعد الوفاء أعطاه هدية، لكن قبل الوفاء لا يجوز الهدية، لأنه قبل الوفاء تكون يعني من باب أو تدخل في النفع، فلولا القرض لما قدم الهدية، لكن بعد الوفاء إذا قدم هدية فلا حرج في ذلك. ولو قدمها قبل القرض قبل الوفاء يجوز للمقرض أن يأخذها بشرط أن ينزل قيمتها من أصل القرض، أن ينزل القيمة، أن يحسم القيمة من أصل القرض. نعم. أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز، لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه. نعم. وإن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه، تبرع المقترض للمقرض قبل الوفاء ولم تكن عادته ذلك لم يصح، لأنه أعطاه لأجل القرض. نعم. وإن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجز عادته به قبل القرض، لم يجز إلا أن ينوي المقرض مكافأة، إلا أن ينوي المقرض، يقول أعطوه هدية يعطي هدية مقابلها، قدم له خدمة يقدم له خدمة مقابلها، أو ينوي أن يحسن قيمة هذه الهدية من أصل المبلغ، فلا حرج في ذلك. نعم. إلا أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء. نعم. أو احتسابه من دينه. نعم. فيجوز له قبوله، لحديث أنس مرفوعا قال: إن إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبلها. نعم. إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، يعني في عادة إن هذا يهدي لأخيه وذاك يرد الهدية أو مقابلها، فلا حرج في ذلك. نعم. رواه ابن ماجه وفي سنده جهالة. يقول وفي سنده جهالة، لكن له شواهد تجعل له اعتبار. نعم. وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته الأثمان أي مثلها، لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه، ولأن القيمة لا تختلف فانتهى الضرر، ويجب فيما لحمله مؤونة. إذا أقرضه أثمانا فطالبه ببلد آخر، أعطوه مثلا 100 ريال وطالبه بالمبلغ بجدة، طالبه بالمبلغ في الطائف لا حرج، لكن لو أعطوه شيء يحتاج إلى حمل وطالبوا في جدة أو طالبوا في الطائف يقولوا لا، لأنه يحتاج إلى حمل ويحتاج إلى مؤونة، وإنما يكون الرد في بلد الإقرار، الرد في بلد الإقرار. وإذا كانت أثمان لا تحتاج إلى نقل، أعطاه مبلغ في مكة وطالبه في الرياض يجب عليه السداد، أعطاه في مكة وطالبه في المدينة في تبوك في القصيم في أي مكان يجب عليه الوفاء إذا كان أثمانا. وأما إذا كان يحتاج إلى حمل كحديد كقطن كبر، يقول منين اجيب مثلا البضاعة هذه، وإنما في البلد الذي أقرضتني أرد إليك القرض. نعم. ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض، لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه ولا يلزمه المثل في البلد الآخر، لأنه لا يلزمه حمله إليه. نعم. إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص صوابه. يقول صوابه أكثر، لكن يقول رحمه الله إن عبارة المؤلف يعني عبارة المتن أسلم، إن لم يكن ببلد القرض أنقص، فإذا كان ببلد القرض أنقص كاليخي بشتري لك في نفس بلد القرض، فمثلا هذا لو قلنا هذا الكتاب قيمته اقترضته وقيمته في مكة بخمسة، فلو طالبني به بالرياض قيمته في الرياض قد تكون مثلا 10 ريالات، بينما في بلد القرض أنقص من قيمته في الرياض، فأنا أرده في البلد الذي فيه نقص. نعم. فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثلين لعدم الضرر إذن، ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر. ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر، يعني أنا اقترضت من إنسان وقابلني في الطائف قال خذ القرض، لا صعب علي أخذ القرض، أنا ما هيأت نفسي، أنا اقترضت إنسان في مكة وقابلني في الرياض وقال خذ القرض، بعد كذلك لا يجبر رب الدين على أخذه، لأنه قد يكون ما هيأ نفسه. نعم. إلا فيما لا مؤونة لحمله. إلا فيما لا مؤونة، يعني دراهم يضعها في جيبه هذا يجبر أخذها، لكن أشياء تحتاج إلى حمل وإلى وضعها في السيارة وإلى نقلها فلا يجبر. نعم. إلا فيما لا مؤونة لحمله مع أمن البلد والطريق. مع أمن البلد والطريق، يعني لو مثلا أنا جاءني إنسان وقال أريد من قرض 5000 ريال 10000 ريال وأعطيه، وقابلني في بلد خارج المملكة وقال خذ القرض اللي أنا اقترض منه. في بلد خارج المملكة أنا أخاف على نفسي وأخاف على المبلغ الذي معي، يمكن يعتدي علي قطاع الطريق، يمكن يعتدي علي اللصوص، فأنا لا آمن إلا في بلد. طيب يسلمني المبلغ في بلد كذا أو بلد كذا، أنا لا أقبل، وإنما بمجرد يعني إذا كان داخل المملكة يجبر على عقد المبلغ إذا كان لا يحتاج إلى مؤونة، لأن الأمن ولله الحمد مستتب ولا خطر على الإنسان لا عليه ولا على ما معه. فإذا خاف المرء على نفسه أو على المبلغ فمن حقه أن يقول لا وسدد القرض في المكان الذي اقترضت منك به. نعم. وإذا قال اقترض